الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق درسنا الجديد من الآن سوف يصبح تكرار ما موجود عندنا ما مرتبط. نقول إذا اتضح مما سبق أن إطالة العموم إنما يجوز التمسك بها متى؟ فيما لو صحتنا ولم نعثر عن الألل مفصل، لكن هذا فيما إذا فرض أن المخصص الذي نحتمل وجوده منفصل، هو المخصص منفصل، حينئذ يجب الفحص. وأما إذا كان المخصص الذي أحتمل وجوده، عليكم السلام ورحمة الله، هو المخصص المتصل، لا تقول لي عشان هذا شلون انا اتصور هذا الشيء؟ اذا مخصص متصل معنى متصل شنو؟ ها؟ يعني مقارن مع الخطأ. فاذا ما موجود يعني ليس هناك مخصص متصل، شلون شو كنت تبي؟ انا ما قاعد اتصور، شك اصلا يتصور. اذا اعطي مخصص متصل لازم مقارن. إذا ما مقارن معنى ماذا؟ ما في مخصص متصل، شك شلون يصير؟ قلت لا، فأنا أحتمل يوجد مخصص متصل لكن اختفى بسبب أحد دواعي الاختفاء، لأن دواعي الاختفاء كثيرة. من دواعي الاختفاء هذا الداعي الصغير؟ تقطيع الأخبار، لأن علماءنا قاموا ماذا؟ لما ينقلون الأخبار قاموا يقطعون دينا، يعني ينقلون قطعة قطعة الذي موقع الاستشهاد. ما يجون إذا موقع الاستشهاد تقرأ ما يجي ينقل لك ماذا؟ الرواية كاملة أم صفحة. قلت يعني يجي يكتب لك رواية أم صفحة، ما يصير يا أخي. كثير صاحب الوسائل، صاحب الوسائل عجيب في هذا المجال، يقطع لك الأخبار، وهذا مو صحيح ترى. لعله بنظر صاحب الوسائل هذا القطع الذي ذكره لا يوجد عليها قرينة من القطعة شنو الأخرى، لكن أنا المشاهد الآخر لعله لما أدق على القطعة الثانية تشكل قرينة ماذا؟ متصل على القطعة الأولى. فإذا يمكن مخصص متصل موجود لكن اختفى بسبب دواعي الاختفاء التي من واحد منها وأوضحها تقطيع الأخبار. أنا أحس هذا ما لي شغل به. بالتالي إذا شكيت في وجود مخصص متصل أنا لم أعثر عليه، موجود لكن أنا يمكن ما أعثرت عليه، هنا هل يلزم الفحص أم لا؟ يقول كلا كلا كلا، إنما يجب الفحص عن المخصص متى؟ لو كان ماذا المخصص المحتمل؟ منفصلا. أما لو كان متصلا فلا يجب الفحص عنه، وهذا أشبه دينا بقرينة المجاز. مثلا لو قال رأيت أسدا أو جئني بأسد، بس أنا ما أدري قال يرمي وما قال أبي يرمي، قال يرمي وما قال يرمي، احتمل وجود قرينة متصلة اختفت علي، اختفت علي من باب لعلامك تسالة بعد من كل عمر المولى ما كتبنت يرمي لأن الورقة كانت مرة صغيرة نفع كتابة يرمي، أو انتهى حبر الحبر، أو مثلا ماذا مزق قسم من الورقة أو أو أو أو أو أنا أضرب ناس بعد زين. بعض مرات هيك يصير. طب أنا ما أسمع الزين. طب هو قال جاني لأسف يرمي أنا ما أسمع الزين. فالخلاصة كما أن قرينة المجاز لا يجب الفحص عنها، مجرد إذا شفنا خطاب موجود عندنا جئني بأسد يرمي نحمل علامه على المعنى حقيقي لا حاجة إلى فحص عن قرينة المجاز المتصلة، هذا من أمور البديهية الواضحة. أيضا ندعي ذلك في مقام قرينة العام القرينة المتصلة لا يجب الفحص عنها لعدم الفرق بين الموردين، بين قرينة المجاز وبين قرينة المخصص المتصل. نطبق العبارة، ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان ولم يصل، من باب احتمال أنه كان ولم يصل ما لازم تفحص عنه، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز. وفي قرينة المجاز العلماء اتفقوا عليهم، وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به، وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به ولو قبل سعي، وقد اتفقت ما راد على قرينة المجاز، يعني اتفقت كلمات العلماء انه في المخصص المتصل، اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به يعني باحتمال وجود المخصص المتصل مطلقة مطلقة، يعني شنو ولو قبل الفحص عنها. فهذا يرجع وقد اتفقت الى قرينة المجاز، ولا يرجع فيرجع لنا قرينة المتصلة المخصص المرسل. هذا احنا بالنظر طالي لان شو به ساعة يسوي ساعة عمها يسوي، هذا شو ذنوه هو رمى قال به، وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به ويرجع للاحتمال للاحتمال، يعني احتمال قرينة المجاز ولو قبل الفحص عنها، يعني عن قرينة المجاز فيرجع على قرينة المجاز، ويحتمل ماذا؟ يرجع على الأول ولا يؤثر شيء الثاني. إيقاظ لا يذهب عليك، محصل هذا الإيقاظ هو أنه لحد الآن إذا واحد سألني قال إطالة العموم شو وقت تدري؟ لكم سن يوم قاعد تخلون، هل يوجد شرط لجريان إطالة العموم؟ وانا بالعدل اجري افاقة العموم بلا شرط، وقد ماني مثل عام او شكلت في تخصيصه رعتين اقدر اجري افاقة العموم وبشرط، نقول لا يا معود مو هسي قاله مو شوكي نسبت لك ماذا عام في القرآن، في القرآن يقول اوفوا بالعقود رعتين تتمسك بعمومه لعقد الفضيل مثلا، لازم اول تصحاف لعله الى مخصص يقول على انه بلي عقد الفضول ليس بصحيح، اذا ما وجدت المخصص تاكل وقت تتمسك. بإطالة العموم دلنا احسن قال اسألكم سؤال ثاني بالله عليكم بنتفضل، قال هذا إذا كان الأصل الذي أريد أجري أصل لفظي مثل إطالة شنو العموم الذي هي من الأصول اللفظية، كثرت جرياني هنا بالطبع الفحص عن وجود المخصص، لكن الأصول العملية شلون مثل أصل البراءة، إذا سكيت الفتن حرام يا ولا أقدر رأسا، إذا فرد واحد تأني قال شيخنا الشيء الفلاني حرام يا لا، مثل شرب القهوة حرام يا مو حرام، انا وقاعد المكان بلا افحص من دون فحص بلي بلي رفع عن امتي ما لا يعلمون، هاي البراءة النقلية طبقت، يقبع العقاب بلا بيان، هاي البراءة العقلية طبقت هيك رأسا اجري الاصل العملي بلا فحص يجوز، وهكذا الاستصحاب اقدر اجري الاستصحاب، سكينة صلاة الجمعة ذات الزمان كانت واجبة، كل زمان سكينة في بقاء وجوبه، استصحاب شو يقول؟ ها؟ يقول باقي الوجوب، اقدر استصحب بلا فحص يقول لازم اول افحص لعله اكو روايه تقول ما توجد في زمان الغيبه. اذا فحصت ولم اعثر على ما ينفي الوجود ما تريد تحضر الاستصحاب. شنو رايك؟ جاوبني يا اخي. الاصول العمليه يلا اصول النظريه خلصناها، اصول العمليه جاوبني يلا. السؤال هذا لا باس به. اصول العمليه هل من اللازم الفحص؟ نقول نعم يلزم قبل اجراء الفحص، ولكن الفحص هنا يغاير الفحص عنه هناك، يغاير الفحص في الاصول اللفظيه. فانه في الاصول اللفظيه الفحص عن المخفف هو فحص عما يزاحم الحجه. يعني كيف فحص عما يزاحم الحجه؟ يعني قبل ما افحص افات العموم حجه. تعال من قاعد تفحص عن وجود حجة اخرى تزاحم الحجة الاولى، يعني العموم حجة والخاص حجة، لكن لا حجة تقدم على الاخرى الخاص. فتحقيق الحقيقة عما يزاحم عن حجة اخرى تزاحم الحجة الاولى، هذا وين في باب الاصول اللفظية. واما في باب الاصول العملية فالفحص ليس فحصا عما يزاحم الحجة، بل الفحص فحص عن مقتضي الحجية. كأنما ايدقون قبل الفحص اصلا الاصل العملي ليس بحجة، لا يوجد مقتضي يقتضي حجيته. فانا ايد افحص عنه حتى يتم المقتضي للحجية لحجة اصل عملي. عجيب، ليش؟ ليش قبل الفحص؟ اصلا اصل عملي ليس بحجة. نقول نعم نعم، بدي تعلم البراءة النقلية العقلية. البراءة العقلية شو تقول؟ يقبح العقاب بلا بيان. فشوف العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان حتى اذا الانسان ما فحص. واحد سألني على ان شرب القهوة حرام، من دون ان افحص ما نخرج افحص. زحمة خلينا تركنا بالله، زحمة وين اجي افحص؟ بمجرد انه زحمة ها العقل يقول خير يقبع العقاب بلا بيان، يقول طلع لك، يقول العقل يقول قوم بالعجل الله روح افحص. شنو انا ما في لن يقبع العقاب بلا بيان؟ انت تريد شنو يعني؟ الشارع يجيبه انت قاعد بمكانك يجيب لك الرواية يقول لك على انه ماذا حرام لانه حرام روح افحص. اذا افحصت تعبت نفسك من اول الليل الى اخير الليل كل المكتبات فتشتها ما شفت رواية تدل على حرمة شرب القهوة، ذاك الوقت انا اقول ان يقبع العقاب بلا بيان. صحيح شنو العقل شو وقت يحكم؟ لا بلا اشكال بعد الفحص. قابل انتعب اصلا ما كن مكتب للبراد اصلا ما يحكم، بل يقول انت تستحق العقاب لو كان اكو حرمة. بالعكس العقل يقول، يقول انت تستحق عقوبتك انت لمست بلا بيان وفحص ليه ما معطيك. فاذا الفحص فحص عن ماذا؟ ليس عن المزاحم للحجة، فانه قبل الفحص اصلا البراءة العقلية لا يوجد مقتضي لها، وانما الفحص فحص عنه عن مقتضي الحجية حتى يصير اصل البراءة العقلية له اقتضاء الحجية حتى يثبت من دون عقل يحكم بالبراءة. قد تقول لي انت شيخنا هذا حجك هواي حلو وجميل، لكن فقط يجي وين؟ في البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية مستندها شنو معناها؟ مو مستندها معناها أصلا يقبح العقل، يعني يقبح العقاب لا حكم الحكم بقبح العقاب لا سماحة العقل جلني أنا ما أحكم إلا يكون تفحص كما قلت جميلة. لكن تعال إلى البراءة النقلية. البراءة النقلية شنو مستندها؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا مطلق. الرواية قالت الرفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما قالت الرفع اسمك بعد الفحص سواء فحصت أو ما فحصت رأيك به. فإذا اقتضاء الحجية للبراءة النقلية اسمك قبل الفحص. فالفحص إذا فحص في باب البراءة النقلية عن من؟ لا عن مقتضى الحجية. اقتضاء الحجية موجود في البراءة النقلية قبل الفحص. فالفحص فحص عن من؟ عن المزاحم لتلك البراءة النقلية. انه اكو ما حجة تقف امام البراءة النقلية حجة اخرى مثل الرواية تقف امام البراءة النقلية يولا رواية حرم شرب التسون شرب القهوة يولا. وهكذا انا قلت الاستصحاب من اصول عملية الاستصحاب قبل الفحص له اقتضاء الحجية لان دليله مطلق. شي يقول لا تنقض اليقين بنا بالشك ما قال الا بعد الفحص. فمعنى الاستصحاب يجري قبل الفحص بعد الفحص. فالى اقتضاء الحجية قبل الفحص. فالفحص حينئذ فحص عن من؟ لا عن مقتضي الحجية بل عن من؟ عن المزاحم للمقتضي. اشرح فراح ما راح يصير فرق بين الاصول اللفظية وبيننا اصول العملية. لكن يا اصول عملية اللي هي من قبيل بس براءة شرعية يعني النقلية ويا الاستصحاب. الاخر في مقام الجواب يقول صحيح دليل البراءة النقلي ودليل الاستصحاب صحيح مطلق كما اخذت يا مولانا. صحيح صحيح صحيح شنو صحيح واحد كيفي لكنه مقيد بالاجماع اجماع العلماء. قام اجماع العلماء قام اجماع العلماء على انه من اللازم الفحص اولا. هذا الاجماع يكون مقيد لهذا الاطلاق والا لولا الاجماع دليل دليل دليل امر كما تقول كما تقول مولانا. يعني فحصنا يصير فحص مع ثبوت المقتضى الحجية فهم او فتأمل هكذا نقول له اذا الاجماع كان يقيد الاطلاق وبالتالي راح يصير الفحص فحص عنه. عن اصل مكتب الحجية شخص في اصول اللفظية متي في الاصول اللفظية متي لان الاجماع قائم قبل الفحص اطلاق العموم ماذا ما تجد اجماعا قائم. اذا الاجماع في باب البراءة النقلية وفي باب الاستصحاب يقيد الاغواط وبالتالي يوجد ان يكون الفحص فحص عنه عن مكتب الحجية لا عن المزاحم للحجية. فنفس الكلام القانونية في الاصول اللفظية هناك الاجماع كان على انه يلزم الفحص قبل فحص مثل في اطاعة العموم. ليش هنا جبت الفحص عن المزاحم للحجية لما وصلت هنا وش السؤال حلو ترى هذا لعل تفهم اشارة الى ذلك. اتهرس لك هذا الايقاف مرة ثانية حتى اطبق العبارة. خلاصته للشيخ رضوان الله عليه يقول الفحص لازم في الاصول اللفظيه والفحص لازم في الاصول العمليه ولكن هناك فرق صغير. الفحص في الاصول اللفظيه فحص اما يزاحم الحجيه والفحص في الاصول العمليه فحص عن اصل مقتضى الحجيه. فإنه في البراءة العقلية العقل ما يحكم بطبع العقاب إلا بعد الفحص. فالفحص فحص عن مقتضى الحجية إذ قبل الفحص عقل أسمع حفظ البراءة. نعم في البراءة النقلية وفي الاستصحاب دليلهما وإن كان مطلقا غير مقيد بالفحص لكن الإجماع قام على التقييد. نحن أشكلنا أن هذا الإجماع إذا كان يقيد ويوجد ان يكون الفحص فحص عن المزاحم للحجية نفس الكلام يأتوية. اذا يوجد ان الفحص فحص عن مقتضى الحجية نفس الكلام يأتوية. في الأصول اللفظية إيقاع لا يذهب عليك. الفرق بين الفحص ها هنا ها هنا يعني شنو ها هنا في الأصول اللفظية وبينها في الأصول العملية، حيث أنه ها هنا يعني في الأصول اللفظية، أما يزاحم الحجية يعني قبل الفحص أساعة العموم حجة العموم حجة وفحصنا عن المخصص حجة أخرى بخلافه هنا يعني في الأصول العملية فإنه بدون فحص حجة أصلا ما أقول لا حجة عسيب من ذا يقول تعال أول البراءة النقلية العقلية بتعال يلمي براءة العقلية يعني قبح العقاب لا شد العقل يحكم إذا فحص أصل ضرورة أن العقل هذا أول حل البراءة العقلية قاعد يحكي ما يقول أنا قاعد أحكي على البراءة العقلية بعد واضح حتى أن العقل بدونه بدون فحص يستقل إيه يقول يستقل عقل العقاب ليش ما تقول تبحث لاستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدون الفحص بلا بيان وما تكون المؤاخذة على المخالفة من غير برهان فلا عطوا التفسير ترى هذا يزيد بالألفاظ نقطة يا بيه هاي في البراءة العقلية صحيح لكن في البراءة النقلية شنو فدليلها مطلق رفيع عن أمتنا لا أعلمه ما قال إلا بعد الفحص والاستفعار مثل أسوء عملية ما مقيم بعد الفحص يقول والنقل وإن دل على البراءة أو دل على الاستفعار النقل دل على البراءة رفيعا عن أمك استفعار النقل دل على الاستفعار لا تنقص وإن دل على البراءة استفعار في مورد يعني في مورد استفعار في مورد براءة مطلقة يعني بدون تقييد ما بعد الفحص إلا أن الإجماع بقسمه المحصل والمنقول إيه؟ على تقييده يعني تقييد ماذا الناقل الدال على البراءة والاستفحاض به يعني بالفحص فصل بينتك أنا فصل فصل ها يبقى الشيخ ما تعرض إلنا إلى إصالة التخيير وإلى إصالة ماذا الاحتيام لعله لوضوح المطلب اما اصالة الاحتياط لازم ان واحد يبحث الله يحتاط بحق واضح انت تريد تحتاط به احتياط كل جن ليش لازم تفحط الاحتياط حتى لا يبحث بعدين هم تحتاط كل جن احتياط كل جن ما مسوي بالفعل لعله لوضوح المطلب واما التخيير هم لعله لوضوح المطلب العقل يحكم بالتخيير عند دوران الامر بين بحث بين بعد الفحص من دون فحص لا يحكم العقل دينا لعله لوضوح المطلب هذا على اي حال فصل محصل هذا الفصل هذا فصل بل سهل ما بي شيء محصله هو أن الخطابات الشفاهية مثل من الخطابات الشفاهية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب يا أيها الذين آمنوا إلى نودي للصلاة من يوم الجمعة وإلى غيره هذه من الخطابات الشفاهية ليس من الخطابات الشفاهية يعني تحتاج ترد واحد يكون ماذا هشافه وأحسوياه عشان إذا ما تفرد واحد أحسوياه يعايني يا أيها الذين آمنوا ما يصير ما يصير مولانا عشان خطابات شفاهية هذه الخطابات الشفاهية هل تعمل هل تختص بالحاضرين في مجلس الخطاب ذول اللي قاعدين في مجلس النبي صلى الله عليه وآله حينما يخاطبهم تختص بذول مثل سلمان وعمار إذا كانوا جالسين أو تعم الغائبين عن ذلك المجلس ولا أكثر نقول المعدومين في ذات الزمان مثل أنا وياك معدومين ما كنا فهل تشمل الغائبين عن ذلك المجلس بل وهل تشمل المعدومين في ذلك الزمان كانوا معدومين يشمل الخطاب ولا يلا جاوبني فسؤالنا وبحثنا هذا الخطابات الشفاهية هل تختص بالمشافهين الحاضرين في المجلس في مجلس الخطاب أو تعم الغائبين بل والمعدومين يلا جاوبني الأخند الخراساني رضوان الله عليه يقول هذا سؤالك ذو وجود ثلاثة فالأسوب اللي له مقصودة مقصودة شن فرد مرة هكذا مقصودة من هذا السؤال كيف احتمالات مقصودة عن هيك تريد تقول أن التكاليف هل يمكن التكاليف الشرعية فأم الغائبين والمعدومين ولا تكاليف مو خطاب نظرت للتكليف هذا احتمال واحد المرة غربت لا ما نظر للتكليف نظرت إلى نفس الخطاب نفس الخطاب يمكن ان يوجه الى هو يمكن او ما يمكن ان يوجه الى الغائب والمعدوم؟ هذا احتمال ثاني في السؤال. احتمال الثالث في سؤالك ماذا؟ المقصودك اذا قيل يا ايها الذين امنوا في لغة العرب يا اي، هل وضع ما بعدها؟ ما بعدها شنو هو؟ ما بعد يا اي، ما بعدها شنو هو؟ الذين امنوا، هل وضع في لغة العرب لخصوص الموجودين او للعام؟ اذا ثلاث احتمالات اكررها، صار مقصودك ان التثليث يمكن يشمل الغائب المعدوم ولا، صار مقصودك الخطاب يمكن يشمل المعدوم ولا، مو اصل التكفير. ذات الاول اصل التثليث ولو لم يكن خطاب، هذا ماذا الى حديث الخطاب وان لم يكن تكفير. اصل يمكن ان اخاطب فرد واحد معدوم، اقول احنا رحنا امس للمنتزه، خطاب وتثليث ماصل أخاطب المعدوم. يا أيها الشخص رحنا أمس للمنتزه، هو بعد ما جاء، ولك أولاد اللي بعدهم ما جاين للدنيا وأحفاد اللي بعدهم ما جاين للدنيا، أخاطب هذا الخطاب ومن دون تثليث يمكن يولى. تدمر سؤالك الثالث هذا على أنه إذا قيل يا أي ما بعد أيها الذين آمنوا، هل وضع لي في لغة العرب للأعام أو لخصوص الموجودين؟ أي كثرة تماما، ولا يخفى أنه على الاحتمال الأول والثاني النزاع يصير نزاع عقلي، ليس نزاع عقلي على الأول والثاني، لأن على الأول والثاني متنازع فيما يمكن أو لا يمكن، هل يمكن تثليث معدوم أو لا، هل يمكن خطاب المعدوم أو لا، هل يمكن عدم الإنسان وعدم الإنسان، من الذي يحفظ العقل؟ هل نزاع عقلي أو لا؟ أما على الثالث النزاع فيما الثالث منه الثالث أن في لغة العرب هل وضع ما بعد يا أي للأعام أو لخصوص الحاضرين؟ هذا نزاع بعد شيء لغوي وليس نزاع في الوقت في اللغة، لا نزاع عقلي. على أي حال يا هو مقصودك من ضمن الاحتمالات، يلا بالعجب يا هو مقصودك، ها يا هو مقصودي أنا تقول أنت ستتزاوج بالله اليوم على الأول، وفي يوم الثلاثاء إن شاء الله سنشوف ماذا إذا كان مقصود الثاني أو الثالث تجاوبني، بس اليوم جاوبني على الأول. ها آخر يقول إذا كان مقصود الأول أو شنو؟ يعني هل يمكن تثليث المعدوم مناسب شنو يقول؟ هل يمكن ما يمكن تثليث المعدوم؟ هل يمكن ولا مناسب شنو يقول؟ ها يقول الآخر هذا التثليث تثليث حقيقي، يعني بداع الفجر دي فجر، ها وتحريك، فهذا التكليف بزاجر يولا، ليس تكليفا مشتملا على الزاجر، وإنما هو ماذا؟ تكليف إنشائي، مجرد إنشاء. يلا جاوبني، إذا كان تكليف مشتمل على الزاجر هاي في النهر أو على التحريك هاي في الأمر، ها؟ هذا ما يخص الذين بالموجودين، لأن المعدوم شلون تبدأ في الزجرة؟ والله أنا أحتاج الذي ما جاين الآن أريد أزجرهم عنه عن اللعب في الشوارع، تذكرهم شلون يصير؟ التكليف إذا مشتمل على الزجر هذا تكليف حقيقي، والتكليف الحقيقي والطلب الحقيقي يختص بمن؟ الطلب الحقيقي يختص بمن؟ الموجود هذا واضح مولانا لا تطور. وإذا كان التكليف تكليف إنشائي، يعني ده إنشاء ما يشتمل على الزجر، على الزجر وعلى التحريف ما يشتمل، فهنا لا بأس وأن يوجه علما إلى المعدومين أيضا إذا كان مدر إنشاء، لأن الإنشاء سهل المؤونة، فلا بأس بتوجيهه إلى المعدومين. وبهذا يتضح يا مولانا فائدة، وهي أن الخطابات التي توجهت، أو قبل ما أبين فائدة، قبل ما أبين فائدة، لعل واحد يقول أضرب الإنشاء لل تكليف على مستوى الإنشاء للمعدوم معقول، أفضل لأن ما بيزاج التحريك سهل المعونة على الرأس، لكن أقول هذا مو لغو، لغو مو لغو، هاي طلاب اللي يجون بعدين أنشئ لهم من هسه إنشاء، ولو إنشاء هذا مو لغو أبو، ف وخليهم لما يجون للدنيا انشعلهم. وش بعدك مستعجل ما تقول لي؟ الجواب انه يمكن ليش ان شاء الله عندي فائده. شنو فائدتي؟ فائدتي اذا عندي انا اولاد الان موجودين واولاد احفاد بعدين يردون يجون، واريد ان فرد تكليف اوجهه. ما لي خلص انا كل يوم يجيني فرد طفل جديد تعال وجه له ماذا؟ تكليفي الفاتحة هذه. فانا اريد ايدي فرد تكليف صاحب البال وليس فاوجه تكليف صاحب يكون مستملا على الذاكر بالنسبة إلى من إلى الموجودين. وبالنسبة إلى المعدومين يكون ماذا؟ مجرد إنشاء وليس مستملا على الذاكر. مش وقت يكون جذرية وحقيقية حينما يوجدون ويجمعون الشرائع. هذا ما بي فائدة من هتا أقوله. بعدين ما نفرض أنا كل يوم أجي أحسن وخصوص هذا في الشارع المقدس. الشارع المقدس ينشئ إنشاء تكليف إنشائي للكل موجودين معدومين حتى يكون فعلي في حق الموجودين واجبين للشراعة الآن. وأما المعدومين كيف في حق هذا؟ يكون إنشاء ويصير فعلي متى؟ لو جاءوا بعدين وجمعوا ماذا؟ الشراعة. طيب ما يصير الشارع كل يوم يجي كل جيل الذي اجى ينشئ لهم تقليل؟ ما يمكن هذا من طريقة عملية. او مثال اخر اذا تريد في الواقع، اذا واحد راد يوقف قال انا اوقف هذا البيت علامه على ذرية البطون الذي الان موجودة والبطون التي تأتي شنو فيما بعد، فحينئذ الوقتية تصير فعلية بالنسبة لمن؟ للموجودين. او ذولاك الذي يجون بعدين الوقتية من يتلقوها؟ من عندي ترى ما يتلقوها من البطون السابقة. لقد واحد يقول ذولي يحصلون العين الموصوفة بالإرث يحصلوها من البطن السابق. لا لا مفروض على انه الوقتية انا اريد افهم انا اريد افهم متفضل عليها بعد قلت انا اريد اوقف على كل البطن فذولات يتلقون الوقفية من عندي. شلون معنى ما موجودي؟ مجرد انشاء يتم انشاء الوقفية بالنسبة لك، وهذا امر معقول لا بأس به. فانا باتل عيدة موتة اذا من نسمع انشاء الوقفية للمعدومين فمن ينشئلهم بعدين الوقفية؟ فما بي فائدة هذا؟ لم تكن تقول ما بي فائدة. فبذلك فائدة انتهى لتقريبا الموضوع. نحتاج في القيام مرة ثانية حتى اطبق العبارة. هل الخطابات الشفاهية تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟ في هذا السؤال ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود أن التكليف يمكن يشمل الغائب المعدومين ولا. السؤال الثاني أنه هل يمكن مخاطبة المعدومين والغائبين ولا. السؤال الثالث أنه ما بعد يا أيها وهو الذين آمنوا هل لغة موضوع لعام أو لفترة الحاضرين؟ وعلى الأول والثاني نزاع عقلي في الإنسان وعدم الإنسان، والحاكم بالإنسان وعدم الإنسان هو الحاكم. وعلى الأخير النزاع لغوي والجواب. إذا كان المختار والسؤال الأول مقصود جوابه مفصل، إذا كان تكليف حقيقي يعني مشتمل على زاجر ومشتمل على تحريف هذا لا يمكن إلا في حق موجود. في حق المعدوم كيف يمكن فدره؟ كيف يمكن تحريفه؟ فإن التكليف الفدري طلب حقيقي، والطلب الحقيقي مختص بمن بالموجود. وأما إذا كان إنشائيا إنشاء فهل المعدوم يمكن في حق المعدوم؟ لا تقل بأنه لغو من الإنشاء في حق المعدوم. قلت على أنه لا ليس لغو. أنا أنشئ الآن تكليف حتى يكون فعلي في حق الموجودين وإنشائي يكون في حق المعدومين حتى بعد وجودهم لا أحتاج إلا إلى إنشاء جديد. وكما يصدر ذلك قلت من الواقع هذا لا يبقى أطبق العبارة. لا غائبين صحيح هم كذلك هم كذلك. هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها الذين يا أيها المؤمنون اقتراح العاقل إن يا أيها المؤمنون كيف عدت أكتب القرآن يا أيها المؤمنون أكتب ما أكتب ما أكتب بالقرآن أكتب هذا أكتب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس أكتب. أما يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون أكتب من أما فأسنا أتنا حسب فالاعتقاد يعني ليس ما بيصح مناقشه بس يعني هذا ها بس سنة عيسى مثل يا أيها المؤمنون فاكتفوا بالحاضر نفس التخاطر أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين قال لي على نفس التخاطر الجواب فيه خلاف ولا بد قبل القول في تحقيق المقام قبل ما نبين رأينا أن نبين لك عشويا أن داعوا نقول إحنا أول ثاني ثالث شنو مقصوده نحن عارفين الحين مع الأرقام بعدين نتعارف نشوف اليوم نتعارف على شنو نتعارف ولا بد قبل القول في تحقيق المقام أن نبين ماذا ما يمكن أن يكون محلا للنقل والإبراني بين الأعلام فأعلم أن احتمالات ثلاثة أصل أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب التكليف هل يصح تعلق بالمعدومين كما صح تعلق بالموجود أم لا هذا احتمال احتمال الثاني أن يكون نزاع في صحة المخاطرة مع المعدومين هل يصح الخطاب معهم بل مع الغائبين أن نزاع الخطاب إظهار الألفاظ يا أيها الذين آمنوا بالألفاظ الموضوع على الخطاب مثل يا أيها الذين آمنوا يا لا مثل أبرد يا أيها الذين آمنوا أبرد يا أي ما أصل لماذا التوجيه الخطاب أقول اليوم ثالث آنة اليوم رحت أنا اليوم أبغى أسولف فما أقول يا أي توجيه خطاب ما أصل بعد إنا أو بنفس توجيه الكلام إليه يعني ولو من دون الألفاظ الموضوع عن الخطاب مثل يا أي من دون أن أستعمل يا أي فعلت كذا وأكلت كذا وشربت كذا وجلست ونمت وهكذا من دون استعمال ألفاظ موضوع علما للتفاوت مثل يا أي بل من أول أو في صحة المخال معهم وعدم صحة عبر صحة عطف على صحة المخال معهم هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث أن يكون نزاع في عموم الألفاظ الواقع عقيد أداة الخطاب وهي الموضوع عقيد أداة الخطاب سنه الذين آمنوا في عمومها علما للغائبين بل المعدومين وعدم عمومها لهما فعدم عمومها لهما بيا قرينة بقرينة تلك الأداة نقول بقناش جاء أي يكون ماذا عدم هذا موضوع لغة لخصوص الموجودين الحاضرين لا لا نقول هذا ليس القرينة عام الذين آمنوا عام لغة احتمالا على اي حال الاحتمالات قبل حصول الاسئله المحتمل في السؤال لا ولا فان النزاع على الوجهين الاولين عقلي النزاع في الانسان تسليم عدم انسان تسليم في الانسان خطا عدم انسان خطا وعلى الوجه الاخير شيء لغويا اذا عرفت هذا الان راح نتكلم عن الاحتمال الاول الاحتمال الاول شنو هو انه هل يصح تسليم المعدوم ولا فيه تسليم الجواب هكذا هذا التسليم لا ريب في عدم صحه تسليم المعدوم عقلا عقلا ما يجوز اذا كان التسليم ماذا مشتمل على الزجر ايه مشتمل على التحريف بمعنى بعثه او زجره فعلا فعلا اريد احرك او ازجره زجرا في النهي بعثا في الامر ليش هذا اذا كان التكليف زجري او كذا من يصح للمعدوم يقول ضرورة انه التكليف اذا كان زجري او تحريكي شي يكون طلب حقيقي لا يصير يعني معنى طلب حقيقي ما يكون معدوم ضرورة انه بهذا المعنى يصير طلب منه يعني من المعدوم حقيقة منه يعني من المعدوم حقيقة يعني طلب حقيقي ولا يكاد يكون الطلب كذلك يعني الحقيقة أو حقيقة إلا من الموجود ضرورة بالبداهة مولانا بل الذي ممكن في حق المعدوم ياهو الإنشائي نعم هو يعني الطلب التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بحث ولا زجر يعني ده إنشاء لا استحالة فيه هو فعل الرجال لا استحالة فيه أصلا فإن الإنشاء كثيف المؤونة قد تقول لي شنو الفائدة من هالثالث مستعبد اسمه هذا اللي من هالثالث تقول للمعدومين تطلب من عدم طلب انتاج كده خليهم قال يجون الان يريد يبين الفائدة هو ما يطرح الاخر بصيغة الاسكان حتى يبين ماذا الجواب رأتني يبين لك الجواب يقول فالحكيم تبارك وتعالى الان بعد الساعة الثالث اللغوية ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانون كلي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قانون كلي من الموجودين والمعدومين يمشي على وفق الحكم والمصلحة طلب شيء قانونا قانون كل من الموجود والمعدوم من هذا المعدوم حين الخطاب حين الخطاب طيب علما للمعدوم يعني المعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعدما وجد بعدما وجدت الشرائط وفق بعدما وجد بعدما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة يعني هو المعدوم بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر ونظيره اتخذ واحد يذل على أن هذا استعمال اللفظ راح يصير لعله إشارة بالشيء أن هذا يصير استعمال اللفظ في أكثر من معنى معنى راح يصير ولله على الناس حج البيت فعل هو إنشائي ما نازل حقيقي وإنشائي ما يصير حقيقي في حق الموجود إنشائي في هذا ما راح يصير استعمال في أكثر من معنى واحد وهل يجوز على أي حال فلعلك تدبر إشارة إلى نور حجم هذا المحذور. ونظيره من غير الطلب إنشاء التنليل. مثل هذا مثال شرعي. مثال غير الشرعي ماذا؟ مثال غير الشرعي ماذا؟ ما القضية الواقف مع البطون. ونظيره يعني نظير هذا التسليل هذا الإنشاء الذي تعني في حق الموجود إنشاء في حق المعدوم من غير الطلب من غير الطلب الشرعي. مثال ماذا؟ إنشاء التمليك في الوقف على البطون. فإن المعدوم منهم يعني من البطون يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بعد ما يوجد هذا البطن المعدوم بإنشائه. الضمير لمن يرجع بإنشائه؟ بإنشاء الواقف يقول بإنشاء الوقف بالتلميذ لقى من البطن السابق ويتلقى لها يعني عين الموقوفة من الواقف بعقد الواقف يتلقى فيقوم يتلقى بالوقف من البطن السابق فلا بد شلون يتلقى من الواقف فلا بد يؤثر عقد الواقف في حق الموجود منه من الموقوف عليه الملكية الفعلية ولا يؤثر في حق المعدوم إلا ماذا؟ استعداد الملكية يعني الملكية ما إنشاء الملكية إلا استعداد الملكية إلا استعدادها يعني استعداد العين الموقوفة استعدادها استعداد العين الموقوفة لأن تصير ملكا له له بعد وجوده له يعني المعدوم بعد وجوده نقطة. هذا إذا أنشأ يقول هذا حشينا إذا ماذا في الشارع إش أنشأ إش دار يا أيها الذين آمنوا بهذا الخطاب من دون قيد آخر. أما إذا هكذا يا أيها الذين آمنوا الموجود منكم فعلا التفليق في حق ماذا فعلا ومن وجد وجمع الشرائط فيما بعد ذلك فيكون عليه تكليف الحج. هذا بعد يقول أوضحوا إنساناً ما كلامنا الآن هذا يقول يا الذين آمنوا ما يقول المعدوم منكم إذا وجد الشرائط يجب عليه الآن يقول لا إذا هجر يقول المعدوم منكم إذا جمع الشرائط يجب عليه الحج يقول هذا بعد واضح أنه جائز وبصورة أجلى تطبق العبارة إذا يقول هذا إذا أنشئ الطلب مطلقا يعني من دون أن أقوله إذا وجد المعدوم وجمع الشرط وأما إذا أنشأ التكليف مقيدا بوجود المكلف قلت يجب على كل بالغ الحج إذا وجد وجمع الشرط مقيد بوجود المكلف ووجدان الشرائط فإن كان هذا الخطاب بمكان إن كان هذا التكليف الإنشائي بمكان من الإمكان وكذلك إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله.